طبعا النساء في مسجد لها اللي يقولون يعني واحدة توقف بينها حق ثنتين الصفوف كلها كذي ما حد يساوي الصف. إيه هذا سمعنا كثيرا النساء يعني ما في تسوية صف إلا ما رحم الله، يعني كل تقريبا مصليات النساء تأتي هذه الشكوى إن ما في أي اهتمام تسوية الصفوف أبدا، بينها وبينها متر، بينها وبينها نص متر، يعني فوضى فوضى، يعني الله المستعان صفوف النساء إلا ما رحم ربك جل وعلا، وهذا غلط طبعا. كما أن الرجال يعني مطلوب منهم أن يساووا الصف، كذلك النساء مطلوب منهن أن يساوين الصف، يعني أبدا النساء والرجال في هذا السواء أبدا، ما يجوز النساء يعني حتى كان شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين يقول لا صلاة لمنفردة خلف الصف، حتى المنفردة ليس فقط المنفرد، المنفردة لا صلاة لها خلف الصف إذا كانت تصلي وحدها وفي مكان بالصف الذي أمامها، أما إذا ما في مكان أو ما كانت تصلي مع زوجها مثلا أو مع مجموعة رجال مثلا هي بروحها بالمصلى ما في مانع هنا، لأن مثل اللي يصلي الحالة وما في مكان، لكن أن تصلي لحالها وفي مكان بالصف اللي أمامها ترى صلاة ما تصلح، لا صلاة منفردة خلف الصف. فيجب على النساء حقيقة أن يساوين الصف كما أنه يجب على الرجال. الله أكبر.